الاسلام وحراس العقيده. اربع بشريات نزلنا على سيد الانبياء، فما هي ومتى؟ ما هي البشريات الاربع؟ ومتى نزلت على سيد الخلق وحبيب الحق؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 85 بعد 100 اجيب عن هذين السؤالين، ولكن لكي اجيب عنهما فان لهما خيوطا تمتد عبر التاريخ. فاسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان انتقل الان على جناح السرعة الى رسول الله، الى المدينة المنورة. فقد اذاعت وكالات الانباء الاسلامية في العام 10 من الهجرة ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيتوجه الى مكة لاداء حجة الوداع، وسيكون هو رئيس البعثة. وهل هناك رئيس اذا كان هناك محمد؟ لا، لا عظيم من البشر غير محمد. الحبيب عليه الصلاة والسلام الان يرتدي ثياب الاحرام رداء وازارا، وفي مكان يسمى ذا الحليفة، وهو ميقات اهل المدينة. ترى السيد الجليل رسول الله يركب ناقته القصواء، واذا ما ذكرنا ناقته القصواء فانها اشرف في التاريخ من اساطيل امريكا، واشرف في التاريخ من دبابات انجلترا، واشرف في التاريخ من مدفعية المانيا، اشرف في التاريخ من صواريخ روسيا، اشرف في التاريخ من طائرات فرنسا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير، وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. فصلوا على البشير النذير. الركب اتحرك، وارى امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألق النور على جبينه، وتتلألأ الاضواء على محياه. والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرة، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. ارى امامي الموكب يتحرك يشق بطول الصحراء، ارى عن يمين المصطفى امواجا بشرية تتلاطم، وارى عن شماله كذلك، وارى عن امامه كذلك، وارى من ورائه كذلك، 114,000 من موحدي لا اله الا الله. موكب التوحيد، موكب التوحيد برئاسة رافع لواء التوحيد. انه العظيم الذي نشر ألوية الرحمة على الارض. لم يكن جبارا من جبابرة الارض، ولم يكن جبارا شقيا ولا حاكما عصيا، لم يكن كساكن البيت الابيض وقلبه اسود، ولم يكن من قياصرة الكرملين الذين فروا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، لم يكن صاحب قصور ولا استراحات، انما كما قال

لا، إن الحرب بين أمريكا وإيران ليست حربا سياسية، ومن قال إنها حرب سياسية فإنه لا يدري في مجريات الأحداث شيئا. الحرب بين أمريكا وبين إيران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل أمريكا؟ أتدخل هي بالأساطيل إيرانا؟ لا، إن هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. إذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب فيضها يريد أن يأخذ مكانة الشاه الخليعة، فأمريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الأبرياء بالألوف وتسيل الدماء، وأمريكا تصل من عليائها. أمريكا لها مخالب قف، لها عملاء. صدام الذي يقول إن أهل إيران فرس ومجوس، لا والله، إن أهل إيران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الإسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الإسلام، ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن أهل إيران الإمام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصفهان، صاحب كتاب الإحياء. ومن لم يقرأ كتاب الإحياء فليس من الأحياء. منهم الإمام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بأنهم مجوس؟ فمن أهل العراق؟ أهل العراق كما يحدثنا التاريخ كان يحكمهم رجل يسمى النمروز، الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. كان من أهل العراق، وأهل العراق هم الذين أشعلوا النار للخليل إبراهيم ورموه فيها، وأهل العراق هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وأهل العراق هم الذين هجموا على الإمام علي في رمضان وهو يصلي الفجر بالمسلمين إماما وقتلوه وهو واقف بين يدي الله، وأهل العراق هم الذين قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله، وأهل العراق هم الذين فصلوا رأس الحسين، وأهل العراق هم الذين دخلوا على الحسين بشربة ماء ومات الحسين وهو عطشان، وأهل العراق هم الذين شردوا زينب ومعها 80 من آل بيت رسول الله. فكيف هذا؟ كيف هذا؟ أقلبت الأوضاع يا صدام؟ أقلبت الحقائق يا صدام؟ يا صدام أين شجاعتك في بيت المقدس؟ أين شجاعتك في أفغانستان؟ أين شجاعتك في فلسطين؟ إنها المهزلة والمأساة والملهى. نعم يا سيدي يا رسول الله، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعندئذ ينقطع الإرسال مرة أخرى لأن هناك وحيا ينزل. ولما أفاق الرسول بعد أن رفع الوحي، إذا بالوحي 4 بشريات تنزل على سيد الكائنات. البشرى الأولى: اليوم أيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه. البشرى الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم. البشرى الثالثة: وأتممت عليكم نعمتي. البشرى الرابعة: ورضيت لكم الإسلام دينا. وتلاها الرسول على أصحابه

إلا الله. محمد رسول الله. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وحد الله. يستحب لمن ضحى أن يقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام. ما توحد يا مسلم، لا إله إلا الله. هي الأضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة إلى الله تعالى. ثلاث كلمات عايزين نتكلم فيهم النهارده. ذبح حيوان مخصوص هو ايه؟ ثلاث انواع من الامعاء: الابل والبقر والغنم. غير الثلاثة دول ما تسماش اضحية. يعني ما يجيش واحد يوم العيد يشتري جزء ارانب ويذبحه ويقول لك انا ضحيت النهارده. لا لا، سيبك من شغل القنارف ده. هو كان في واحد بتاع طيور بشارع عبد باشا حب يتكلم بالنحو فكتب على قفص الارانب: رطل القنارف بثمانية سنين. كان زمان بقى 52 كده. فزميلي لما اراه بيقول لي: القنارف دي جمع ايه؟ قلت له: يا ابني جمع قن رب، ملهاش صله بالارانب ابدا. الحب يتكلم بالنحو فقلب الهمز قاف، عمل زي المعزه اللي قالت ملزمه نحو، طلعت من جوه تقول ما. انا عايزك توحد الله. يبقى الاضحيه لابد تكون واحد من هذه الانواع الثلاث: الجمال او البقر او الغنم. طيب لها شروط. الجمل ما يقلش عن 5 سنين، والبقرة ما تقلش عن 2 سنين، والغنم ما تقلش عن 1 سنة، الا اذا كان ضأن، فالضأن يضحي بيه وعنده 6 أشهر، لان لحم الضأن بيبقى لحم ايه؟ جيد. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فالجمل يبقى ابن 5، والبقرة تبقى بنت 2، والغنم يبقى ابن 1 سنة، الا اذا كان ضاني يبقى يجزئ فيه 6 أشهر. طيب انا لما احب اشتري الاضحية هروح اقول له: هات لي شهادة الميلاد يا ابني اللي بتبيع عما تشوفها من مواليدك. قرار اللي طلع ذاك النهار مش عارف ايه بقى، نقل المجيئة من محافظة لمحافظة. يعني يفرض لما اخذه ان في خروف اتولد في محافظة الغربية، لو الثقل راح الاليوبية يعملوا له محضر؟ قال دي اللي هتحل مشكلة اللحم. والله ده احنا مشاكلنا ما احنا غير ربنا بس. قال البشر لا يقوى على حلها. والله انا عايزك توحد الله. يبقى انت تشتري الشيء وتقول لي: يا ابني ده عنده 5 سنة، وتاخد من كلامه، هو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزئ عن 7، يعني ممكن 7 يشتركوا بجمل، وممكن 7 يشتركوا ببقرة، انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما صحش تجيب 7 من الشارع تقول لهم يلا نشترك في معزه. لا يبقى تيالي برضه مش وجيها يعني. اشترك في معزه ليه؟ هيطلع لك منها قد ايه؟ لا انت طالع لك حاجه من بيت الكلام، ولا ميت هوفن كمان، ولا حكوه، ولا فليت، ولا كلوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيز. يبقى الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري لكل عيل من عيالي راس غنم؟ لا، واحد هو واهل بيته. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي 6 من اهل الشارع ويجيبوا المعزه في الشارع ويذبحوها اشهد وناك احنا ضحينا. لا، في وقت مخصوص، الوقت اللي تذبح فيه الاضحيه يكون بعد صلاه العيد. ليه؟ النبي قال: من ذبح قبل الصلاه فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. ودحدي إدراك رحنا وعين فيه. ليلة العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار، والناس تناديله ويذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على سن 2، ده لسه الناس ما صلتش بعيد، يبقى لا تقبل. ليه؟

ده كلام. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد يا سلام بعد ما ذبح الاضحيه دخل اخر النهار سال الازواج ماذا بقي من الاضحيه؟ قالوا له يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر ربي يا الذراع اللي هو عباره عن الرجل اللي وسان اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمه في غايه العظم قال كلها باقيه الا ذراعها. خد بالك حلي الكلمه دي بقى شويه معايا. انتوا فاضل ايه من الخرسان اللي ذبحناها؟ قالوا طلعناها كلها ما فاضلش غير الذراع. النبي قال كلها باقيه الا ذراعها يعني كل اللي انتوا طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية ابن ابي سفيان تصدقت بمئة الف درهم في يوم واحد. تبعت الجارية روحي بيت فلان وتصر لها الصرة وتيجي. تعرف المغرب اتدمت عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. شوف تصدقت بمئة الف درهم ونسيت طعام افطارها.